حاصل الكلام على البسملة؟ صوتك لا يا رباب حاصل الكلام على البسملة من ناحية الإعراب حاصل انك تأتي من هنا ومن هنا ومن بسم الله مشهور تعلق محسوب فاعل فاعل مقدم مؤخر وقدرناه هذا بالنسبة للمتعلق حاصل المتعلق ان الجار مجرور الراجح فيه متعلق بفعل محذوف يقدر ايش مؤخرا كذلك ايضا يقدر مناسبا للمقام هذا بالنسبة للمتعلق بالبسم الله حاصله وبالنسبة للمعنى الباء نعم الراجع فيها انها للاستعانة وليست للمصاحبة بعض الاخوة يفهم ان المصاحبة ما تكون بالباء ابدا اللغة هذا مو صحيح يا اخوان انما هنا في بسم الله صحيح انها ليست للمصاحبة وتأتي للمصاحبة تأتي للمصاحبة كما في قوله تعالى اهبطوا بسلامة المصاحبين السلامة تأتي المصاحبة فلا يفهم الشخص أنها ما تأتي المصاحبة تأتي الباء في لغة العرب المصاحبة لكن الراجع في الباء الموجودة في بسم الله أنها الاستعانة وليست المصاحبة لماذا هذا هو رجح ماذا رجح أنها المصاحبة يدل لبدعته وأن العبد يستغل بفعله لا يحتاج إلى استعانة هذا مو صحيح الله خلقكم وما تعملون وقدرناه فعلا لأن تقصد الأعمال نعم كما قال تعالى وقدرناه فعلا للأمور منها أن الأصل في العمل هو الأفعال والشيء الآخر الشيء الآخر تصريح به المحذوف فعلا تصريح به فعلا كما في قوله بسم الله اللهم وضعت وأيضا لا هذا اسم على علينا اقرأ باسم ربك اما لا تعلمنا احسنت لو جنة محذوف لان مع الفعل يكون محذوف شيئين فعل وفاعل ثلاث كلمات الموكب مع المواجهه والخبر سيكون التقدير نعم ابتداء بسم الله حاصل اسم ايمن التيمن اي التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك هذا هو خلاص الكلام على بسم الله بقينا ناحية نعم قال ينحت منها يا اخي نعم اشتغل في الله في بسم الله قال بسم الله فلان اي قال بسم الله فانت تذكر شاهدا على النحو من كلام العرب لقد بسملت ليلها غداك لقيتها فيا حبذا ذاك الحديث المبسل ومن شاهد على النحو من العرب الحكيم سمع عن العرب انهم يقولون سمع لفلان اي قال السلام عليك ويقولون ايضا حوقلاء اي قال نعم احسنت والزمخشري نحت شيئا والزمخشري يعتبر الضياع على ابن ربيعه اي يقول ما هو ما صرح ولكن لفعله ومن ذلك نحتا يعني سرا مقر اهل السنه وهي بلاتين اي ان الله يرى بلاتين فقال قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنعوا ورا فتفكروا بالبلد احسنت قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتفكروا بالبلد أخذ البلد فهم وقال أهل السنة أنه يراد لا خير نعم أنه إذا لم يريد أن يرى الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله نسأل الله يحرمه ونحن نرى ربنا إن شاء الله وقيل إعراب الرحمن الرحيم الاتباع صفتان لنقض الجلالة والثاني القطع إلى الرفع خبر لمبتدا محذوف هو الرحمن الرحيم والثاني النصب القطع إلى النصب مفعول لفعل محذوف يكفي هذا بقيت أوجه أخرى يعني يتوقف فيها السماع يعني غير قياسي. توقف على السماع، فالله لا تقص على هذا الشيء وتنحت كلمات من عنده. لكن بعضهم يقول قياسي، الناحية قياسي، أي أنك تقيس على المسموع. ما هو الكلام عند النحاة والكلام عند أهل اللغة؟ لا، في اللغة اللفظ أفاد أو لم يفد، أو القول كما في القاموس أفاد أو لم يفد. وفي الاصطلاح الكلام النفسي كلام اللغة، هو كلام في اللغة. وهذا البيت نقول أولا ثبت عرشك ثم نقول أولا البيت ليس موجود في ديوان الأخطل إلى هذا أنه ليس موجود، ثم بعد ذلك يروى البيت بلفظ آخر إن البيان لدي الفؤادي. نعم، ولفظ البيان موافق الاستياق أولى من الكلام. وشيء آخر أن الرجل نصراني والنصارى قد ضلوا في معنى الكلام، وقالوا بأن عيسى كلمة الله، أي نفس كلمة الله، وعيسى ليس نفس كلمة الله سبحانه وتعالى، وإنما كان بكلمة الله. والإشارة كلام في اللغة، إشارة كلام في اللغة. الرحمن كلام حقيقي أم مجازي الإشارة؟ نعم، صحيح أن الكلام في اللغة هو هذا الذي ذكره الأخ، اللفظ أي القول أفاد أو لم يفد، وهذا الذي اقتصر عليه ابن عقيل رحمه الله تعالى في تعريف الكلام في اللغة، اقتصر على هذا الذي ذكره الأخ، اللفظ أفاد أو لم يفد. أما هذه المعاني الأخرى فهي معاني مجازية للكلام كالإشارة والخط، وكذلك لسان الحال، وأيضا نيت الذي يصرف العقد والنصب أو النصب، بعضهم يضم وبعضهم يفتحه، هذه كلها معاني مجازية للكلام. هذا من أي معاني الكلام؟ هذا البيت، هذا الشعر الذي بشروه، امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. لسان الحال، فإنسان حال يقول ايش، الحوض لا يتكلم، إنسان حال يقول مهلا رويدا ايش قد ملأت بطني، ويقول قطني يعني امتلأ الحوض وقال قطني، أي إنسان حال كأنه يقول ايش يكفيني. هذا من المعنى الذي هو بمعنى لسان الحال. ماذا أخرج باللفظ يا أخي هذا الزماري؟ أخرج الأحسن بارك الله. والمركب، ما المراد بالمركب يا أخي؟ هذا تعريف هذا البناء المركب، المركب ميم كاف راء مركب، ايش المراد بالمركب؟ الاصطلاحي هنا ما في ما ذكرناه في اللغه، تنبه ان يكون مكون من كلمتين فاكثر. ايش المراد بالتركيب هنا؟ التركيب ماذا؟ تراكيب كثيره. اي نوع من انواع التراكيب هنا مراد؟ نعم، لكن ايش هنا عندنا؟ تركيب ثنائي، تركيب مزجي، تركيب اضافي، ايش المراد هنا بالتركيب؟ الدروس الذي بعده الذي خلفه تركيب الاسناد يحسن. والمفيد، ما اعراب المفيد يا اخي؟ المركب المفيد صفه للهم ام صفه للمركب؟ صفه للمركب، احسنت. اخرج المركب غير لكم تخبطون هذا. نعم، صبحتم اليوم الاخر الصبح عليكم. نعم، اخرج غير المفيد، احسنت بارك الله فيك، كجملة الشرط والجواب. انا في اسئلة انا الذي اسأل، انا المراجع وانت ايش الذي يراجع لك؟ طيب. على السائل وأنت المسؤول أحسن من هذا. أقل ما يتألف منه يا أخي الكلام أنت. أنت أقل ما يتألف من إسماعيلي فأكثر. أنت هذا صح. والكلمة يا أخي كلمة. أحسنت الكلمة في اللغة ما لا يدل جزء لا هذا ما هو الكلمة. الكلمة تعرف الكلمة. كلمة في اللغة عمق من المعنى الاصطلاحي. ففي الاصطلاحي قول أخرى. وفي اللغة قد تطلق على الكلام المفيد. كما في قول لبيث وهو له ألا كل شيء ما قال الله باطل. أحسنت. وأيضا لا إله إلا الله كلمة التوحيد. ماي له ظل قد يطلق عنه. ما الكلمة بالتعريف هذا قول مفرد. إذا جعلنا جنسها القول فهي لا تطلق إلا عن المفيد. وإذا جعلنا جنسها اللفظ فاللفظ يطلق على المفيد وعلى غير المفيد. أقسامها اسم وفعل وحرف جاءني معنى. كنت ماذا أخرج بالقيد جاءني معنى حرف الهجاء. لماذا يعرف الاسم يا أخي ورحمة الله وأل أنت. هذا الاقتصار على سبيل الحصر بذكر هذه العلامات على سبيل الحصر أنه لا يوجد علامات إلا هذه الأشياء موجودة. نعم أو أكثر. أحسنت. وإنما لشهرتها. أحسنت. ما هو أنفع علامة من هذه العلامات التي ذكرت في بالي الإسناد؟ لماذا؟ علم. لأن هناك كلمات وهي أسماء لا تعرف إلا به. لولا الإسناد لما عرفت. قالوا بدخول الألف واللام على إطلاقها يعني إخواني ليس شيء من اللاءات. إذا كانت استفهامية تخرج ألم الاستفهامية التي معنى هل كما حكى ذلك قطرب في قوله هل فعلت بمعنى هل فعلت فهي حرف استفهام تدخل على الفعل الماضي. والفعل يا أخي بماذا يعرف؟ الفعل بماذا يعرف؟ كنت بقدر سوف وكأتني الساكنة. وهو كم يا أخي الفعل؟ أربعة وخمسة وستة. الفعل جهة الفعل كم؟ ثلاثة. احتمت بسرعة ماضي ومضارع وأمر. الأمر بماذا؟ الماضي بماذا يعرف؟ بدخول كاء التأنيث الساكنة. احسنت. مثل نعم قامت وقعدت إلى آخر ذلك. فإنك ما وجدنا كاء التأنيث حكمنا على الفعل أو كاء التأنيث الساكنة حكمنا على الفعل بأنه فعل ماض كما يقول الشاعر يا أخوان في بيان أن هذا الفعل ماض بشرى أفعال كلها يدلل على أنها أفعال ماضية. قامت تحيت ثم من يا اخواني يذكر الشطر هذا ولا تغطنه قام التحية. ألم التحية ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهقه. الشاهد ألم التحية ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهقه. الشاهد له قلنا هذه كلها الأفعال المذكورة فعل ماذا؟ ماضية بدليل دخولها التأنيث بدليل دخول تاء التأنيث فهي أفعال ماضية. وأيضا يعرف بتاء الفاعل. ما هي الأفعال المختلفة فيها من الماضي؟ أتي أخي بارك الله نعمة وبئس وعسى وليس. أحسنت بارك الله فيك. نعمة وبئس وجه الخلاف فيها من حيث ماذا؟ حيث الاسمية والحرفية، من حيث الفعلية والحرفية، من حيث الاسمية والحرفية صح. كم تبارك الله فيه؟ ومن قال انها اسماء بدخول حرف الجر عليها، ومنهم من قال انها افعال بقبولك ثانيه الساكنه نعمه وبئس. وهل تقبل كان فاعل نعمه وبئس؟ نعمه وبئس هل يقبلان كان فاعل؟ ما يقبلان. خير تبارك الله فيه، ما يقبلان كان فاعل، يقبلان كان ثاني. وليس وعسى وجه خلافها لمن هات يا حي سليم. هذا لا وانتهوا سليم. ليس اخوان عسى، ليس وعسى وجه الخلاف فيها متردد بين ماذا؟ منهم من قال بانها حروف، ومنهم من قال بانها افعال، والراجح انها افعال بدليل قبول تاء الفاعل وتاء الثاني. بارك الله فيك. ليس وعسى ليس، نعم في البيع الحرفية والفعلية، لكن عسى فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ هات يا اخي من ابراهيم، هات يا اخي هات. عندما الذي رافت ما قد سئلت يوما من الدهر، هات يا اخي. حسن وجعل هذا عسى تفصيل فيها. إذا اتصل بها بمر النصف الراجح فيها أنها حرف، فهي حرف بمعنى لعل. أحسن بذلك ترجي كما قال الشاعر لعلها عساها نار كأس وعلها عساها نار كأس. الهاء اسمها ونار إيش خبرها، وهي حرف بمعنى لعل من الترجي. ثم تبارك الله يلا نعم نخواتنا ومضارع ماذا يعرف؟ أين أبو بلال؟ مضارع ماذا يعرف؟ بلال ما حضر ليه؟ هات يا أخي كيف يدخل لك؟ سنت وهي أنفع على من تصر عليها هنا المؤلف. وأيضا مضارع ماذا يشترط فيه أو شيء لابد أن يكون فيه؟ ما هو الذي يكون في المضارع لازم الله لا ينفت عنه؟ أنه يبدو بحرف الحروف مضارعة التي يجمعها قولك أنيس أو نعيس. أحسنت. هل هي علامة هذه الأحرف؟ هذه الأحرف هل هي علامة عن المضارع أم ليست هي علامة؟ علامة نعم. وأنت يا أخي قالوا علامة لكن ما هو صحيح هذا الخبر، ليس بصحيح. لماذا ليس صحيح؟ لأن موجودة في الماضي وهي فائدة كما في أكرم ونقل وغيرها. لا ما هي نقل مثل ماذا يا أخوان؟ تقدم. أحسنت. أصلا قدم هي موجودة في الماضي. ما هي القاعدة التي ذكرت بعد التمهيد هذا أو لم مهد لها؟ قال إنه لابد أن يكون مبدوعا بحرف من حروف المضارعة، ثم بعد هذا التمهيد ذكر قاعدة عند واحد من المتأخرين. قال بأن خالد يصادف عند خالد القاعدة التي ذكرها بعد التمهيد، قال المضارع لابد أن يكون في أوله أحد الحروف الزائدة الأربعة التي يجمعها قولك أنيس، ثم ذكر قاعدة بعد هذا. لا لم علامة ذكرها علامة، قاعدة ذكرها بعد ذكر حروف المضارعة. ما هي؟ هات يا حسن. فأنت ذكر أنه إذا كان ماضيه رباعيا ضم أوله، فتقول في أكرم يكرم. أحسنت. بارك الله فيه. إذا كان أقل أو أكثر فإنه يفتح مثل استخرج يستخرج وضرب يضرب. بارك الله فيه. المختلف فيه من أفعال المضارعة لمن السؤال هذا؟ المختلف فيه من أفعال المضارعة هاي إن شاء الله تجيب. هذه وتعالى. نعم هذا الذي يريد. لا هذا إيه فندم هذا حكيت على وجوده ما أخطأ ما في أفعال أخرى مختلف فيها أحسنت. هذا الكرج الصح المغلطة جائزة أحيانا. وأمر بماذا يغرف عمك يا أخي عماري عماري جميل بلاد هات غالبا الدلالة عن الطلب أحسنت من التوفيق من علاماته أيضا. أثناء عن من السؤال هذا خالد المختلف فيه الأمر تعالى وهاتي أحسنت تعالى وهاتي هاتي الأمر تعالى على الصحيح أنه فعل أمر تذكر شاهدا لي هاتي يؤيد ما نقول أنه فعل أمر فعل أمر ما ننسك ثلاثة من الزواخرين لكن نبري شاهدا على أن فعل الأمر دلت على الطلب وقبل فيها المخاطبة إذا قلت هاتي نوليني كما يلك علي هضوم الكشف ري المخلخلي أحسنت شاهدا هاتي نعم هاتي هاتي رد على الزمقتي وهذا البيت ذكر من هشام الشذوذ يتعالى الصحيح أنه أيضا فعل أمر كما قال الله فتعالينا ومتعكن نعم وأجل هي المخاطبة وأيضا دال على الطلب هذا بالنسبة لشيء آخر نعم آخر هاتي ماذا يلازم عندك لا مو انت هذا الكسر احسنت الا الكسر اجيب او جماعة هاتوا برهانكم واخر تعالى ماذا يلازم من المتاخرين هات الفتح نعم مثل يعني جميع الحالات تعالى يا زيدي تعالى يا هند تعالى يا هند تعالى يا يا زيدان تعالوا يا زيدون الى اخر ذلك فهو يلازم الفتح على الاصح بعض اوجب ذلك ولحن من قال تعالي اقاتلك الهموم تعالي يوسف يلحن القائل تعالي اقاتلك الهموم تعالي كيف ما هو جمعنا تعالوا رب ومتعكن هاتي من وين النسوة؟ تعال ايش؟ تعالينا الله يقول هو أصح الكلام ونحن نكتب الأصح هو الفتح كيف؟ أيا جارتنا ما أنصف الدهر بيننا أيا أيا أي شعر أيا عرف ماذا؟ ما هو الإعراب حتى ندخل في الدرس يا أخوان وتأخرنا من المراجعة الإعراب لغة الاصطلاح عندما أنت عليك اللغة وعلى ذلك الاصطلاح حتى يعني صلى الله عليه وسلم اصطلاحا غير أحوال أو آخر يكلم اصطلاح العوامل الداخلة عليه أفضل أو تقديره قول تغيير أحوال ماذا نقول الصواب طيب ولا يعني على إطلاقه أفضل نعم على إطلاقه أولى حتى يشمل ما تغير صفته صفة آخره وما تغير ذاته أي ذات آخره وذات الآخر تتنجم على ذات الآخر التي تتغير تنهي تنهي تنهي ذكر الثالث فأنه يتغير من الرفع واو إلى ما لا إلى هذه الحالة النص جاء المسلمون يتغير من الواو آخره فتغير رأيته إيش المسلمون وكذلك في جر مرته بالمسلمين واضح الآن فذاته هي التي تتغير الجمع وكذلك المسمى أما بعضهم يقول المراد بالأواخر أحوال أواخر فهذا الاختصار ليس صحيح لأن الآخر قد تتغير في الصفة الدائع من كلمة قد تتغير صفتها أو صفة آخرها وقد تتغير ذات الآخر فما يجب أن يصوب يا أخوان فعلى هذا ليس صحيح ما ذكره محمد الدين في الصفة في شرحه للأواخر قالوا هذا لا يعقل أن تكون ذات الآخر هي التي تتغير لا يعقل في الجمع وفي المثنى وهذا ذكر غير ما واحد ذكر أن هذا هو يبقى على ما هو إله نسأل المراجعة أنتم يا أخوانين وقفنا أنتم يهن نظر السبت إن شاء الله مراجعة ما خطيئة أنا ما أبنى أرام نعم حتى لا ننسى الممنوع من الصرف أنه مر على شيء منه وهو شيء أخير فهذه مراجعة الأسبوعية إن شاء الله مراجعة نراجع الدرس الأخير وهو درس الأخير لا يأخذنا إلا أنت وقفنا النكرة وقبل الجنة هذا الممنوع يسترف المعنى وهي النكرة وهي ستة أنواع عن المشهور وإلا بعضهم زاد تابعا كابن هشام رحمه الله تعالى وابن مالك للتكفير ابن هشام في أوضح المثال زاد تابعا وكذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في التكفير زاد تابعا وهي النكرة المبطوبة النكرة المبطوبة جعلوها من قسم المعارف فعلى قولهم تكون المعارف سبعة تكون المعارف هذا سبعة وتعريف النكرة المبطوبة تعريفها بالقصد إليه بالقصد ماذا إليه يا رجل هذا رجل أصبح معرفة أصبح ماذا معرفة بأي شيء بالقصد أصبح معرفة بالقصد فبعضهم يزيد تابعا وهي النكرة المبطوبة وهو من منهم ابن مالك من هشام ابن مالك يخاف قلنا في التفسير لا في كافية ما أدري في شرح كافية كما ذكر هذا عنه الأشميري رحمه الله ذكر الأشميري عنه أنه زاد تابعا في كافية قال رحمه الله تعالى والضرب الثاني المعرفة وهي ستة أنواع المضمر ويقال أيضا الضمير وهي تسمية بصرية تسمية بصرية يقولون الضمير وماذا والمضمر أما الكوفيين فيعبرون عنه بالكناية والمكني يقولون الضمير المضمر هذا يقول له ايش كناية وماذا ومكني كناية ومكني أما التسمية البصرية وهي المشهورة الضمير أو ماذا أو المضمر لك أن تقول ضمير أو تقول مضمر هذا وهذا والأمر سهل ثلاثة تسمية ما يدر أهم شيء يسمى ما هو هذا قال رحمه الله تعالى المضمر وهو أعرفها على المشهور وهو رأي الجمهور أن أعرف المعارف هو ماذا المضمر هذا هو المشهور وهو رأي الجمهور أن الضمير أعرف المعارف بعد لفظ إيش الجلالة كما سيأتي الاستثناء من المؤلف قال رحمه الله تعالى وهو أعرفها ثم العلم يأتي في الدرجة الثانية وبعضهم يجعل العلم بالدرجة الأولى يقول العلم أعرفها ثم بعد ذلك يرتب الأمر المسألة ما هي محل اتفاق أن الضمير أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة هذا الأمر ليس محل اتفاق هذا رأي الجمهور المذكور والذي سنمشي عليه إن شاء الله والخلاف لا يضر لا فائدة تحته قال رحمه الله تعالى وهو أعرفها ثم العلم ثم الإشارة ثم الموصول وأتى ثم للترتيب هنا هكذا ترتيب المعارف لو أتى بالواو هنا قال الضمير والعلم وغيره من هذه الأشياء هل نستجي ترتيبا لا نستجي فلذلك المؤلف أتى ثم لإفادة الترتيب قال ثم العلم ثم الإشارة ثم الموصول ثم المعرف بالأداة والسادس ما أضيف إلى واحد منها فهو في رتبة ما أضيف إليه كما سيأتي إن شاء الله من كلام مؤلف وقوله ما أضيف إلى واحد منها إضافة محضة تزيده تعريفا لابد من هذا القيد قوله والسادس ما أضيف إلى واحد منها، أي إضافة ماذا؟ محضة تزيده ماذا؟ تعريفا. إضافة محضة تزيده تعريفا. قولنا محضة، قولنا إضافة محضة من أجل إخراج الإضافة اللفظية التي تكون مجرد التخفيف، وهذه حاصلة في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. هذه الثلاث الأشياء إضافتها إضافة ماذا؟ لفظية، ليست تعريفية محضة، لا تفيد لا تعريفا ولا تخفيفا. إضافة هذه الأشياء الثلاثة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إضافتها يقال لها إضافة لفظية، لأنها لا تفيد تعريفا ولا ولا تخصيصا، بخلاف الإضافة المعنوية. الإضافة المعنوية وهي المحضة يقال لها، هذه تزيد إما التعريف أو ماذا؟ أو التخصيص، إما التعريف وإما التخصيص. واضح الآن. أما الإضافة اللفظية فإنها لا تزيد لا تعريفا ولا تخصيصا، وهي حاصلة في ثلاثة أشياء: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. هذه الثلاثة أشياء كما سيأتي معكم في آخر الكتاب إضافتها إضافة لفظية لا محضة. وقولنا هنا تقدم أولا قلنا إيش لابد من قيد، هو إيش إضافة لفظية، إيش لابد من قيد، ما هو القيد الذي ذكرنا؟ إضافة محضة تزيد ماذا؟ تعريفا. قلنا بقولنا محضة ماذا أخرج؟ الإضافة اللفظية الحاصلة بثلاث المذكورة. وقولنا تزيده تعريفا من أجل إخراج الكلمات الغارقة في الإبهام التي لا تعرف بالإضافة البتة، مع أن إضافتها معنوية لكن غارقة في الإبهام، لا تفيد تعريفا إذا أضيفت إلى شيء من هذه الأشياء، وهي كلمة مثلا عندنا ما على سبيل الحصر، كلمة مثل وغير، هاتان الكلمتان إذا أضيفتا إلى شيء من المذكورات الخمسة أو الستة لا تستفيد ماذا؟ تعريفا من إضافتها. فإذا قلت جاء مثلا زيد غيرك، جاء زيد غيرك، جاء زيد غيرك، فما يعرف غيرك هنا؟ حال، أي جاء زيد مغايرا ماذا؟ لك. واضح الآن؟ لو قال قائل هنا كيف تجعل المغايرة هنا حال وهو مضاف إلى الضمير، والحال لا يكون إلا نكرة، والآن هنا الحال يكون ماذا على هذه الإضافة؟ يكون معرفا أنه يضيف إلى ماذا؟ إلى الضمير. فبماذا يجاب؟ يجاب بماذا؟ بما تقدم الآن، أننا نقول أن إضافة غير لا تفيدها ماذا؟ تعريفا البتة، وإنما هي تلازم التنكير، وإن أضيفت إلى شيء من المعارف، وإن أضيفت إلى شيء من المعارف المتقدم. فلذلك تقول جاء رجل مثلك، جاء رجل مثلك، ما يعرف مثلنا؟ صفة، مع أنه مضاف إلى ماذا؟ إلى ضمير. الصفة عندنا قاعدة فيها أنها تطمع من الصفة مثلة التنكير وماذا؟ والتعريف. فأين الاتباع لأن في جاء رجل مثلك؟ لأن تعرف مثل صفة، فأين الاتباع؟ مع أن مثل مضاف إلى ضمير، نقول الاتباع حاصل هنا مع وجود الإضافة للابتلاء حاصل. لماذا قلنا هذا الابتلاء حاصل مع وجود الإضافة للضمير؟ لأن مثل غارقة بماذا؟ في التنكير، لا تستفيد تعريفا من الإضافة أبدا، لا تستفيد تعريفا من الإضافة إلى شيء من الست المتقدمات، وإنما هي تلازم ماذا؟ التنكير. فعلى هذا تقول لا مانع أن نقول جاء رجل، رجل فاعل، ومثبت إيش؟ صفة مرفوعة وعلامة رفعها ماذا؟ الضم والظاهر على آخره، ومثل مضاف والكاف مضاف إليه. واضح الآن. لماذا قلنا أن نصرف؟ لأن إضافتها لا تزيد إيش؟ تعريفا إلى الضمير. جاء رجل مثل ذلك، كذلك أيضا جاء رجل مثل هذا، لا تستفيد مثل منك إضافتها تعريفا. واضح الآن. فعلى هذا، هذا القيد لا بد منه. ما هو القيد هذا؟ وما أضيف إلى واحد منها، إنما هو القيد إضافة محضة تزيد إيش؟ تعريفا. إضافة محضة تزيد تعريفا، كما تقدم ماذا أخرج من محضة وماذا خرج كذلك تبيه تفيده تعريفا. محضة يعني خالصة، ليس كلية الانفصال، ليس كلية الانفصال بثلاث إضافة تنفعل هم سيئة الكلام عليه، فإلا كلية الانفصال. طيب إن شاء الله يعرف فيه شيء يقول في هذا، من الذي ما فهم هذا الشيء؟ سهل يقول أنا ما فهمته، أنت ما فهم. قلنا بارك الله فيك السادس، وما أضيف إلى واحد منها كذلك من قسم المعارف. ما أضيف إلى واحد منها أي من الخمس المتقدمة يكون من قسم ماذا؟ المعارف. واضح؟ قلنا هذا الكلام المطلق لا بد أن يقيد بقيد، وما أضيف إلى واحد منها لا بد أن يقيد بماذا؟ بقيد. ما هو القيد الذي ذكرنا؟ قلنا ما أضيف إلى واحد منها أي إضافة محضة تفيده ماذا؟ تعريفا، أي يستفيد بها التعريف، لا تكون إضافة إيش لفظية، كالتي حاصلة في اسم الفاعل، فإن الإضافة الحاصلة في اسم الفاعل إضافة إيش؟ لفظية لا يستجد بها تعريف اسم الفاعل، واضح الآن؟ ولا يستجد بها التخصيص. كذلك بقولها تفيد تعريفا أخرج ماذا؟ الكلمات التي هي غارقة في إيش؟ في الإبهام والتنكير، لا تعرف الإضافة، لا تعرف بالإضافة. فلا يأتي قائل يقول مثل إذا أضيفت إلى العلم أو أضيفت إلى ماذا؟ إلى الضمير أو أضيفت إلى الإشارات فهو من ضمن المعارف، هل هذا صحيح؟ لو جاء شخص قال مثل إذا أضيف، لأن عندنا قاعدة أطلق المؤلف لما أضيف إلى واحد من الستة المتقدمة، يأتي شخص يقول مثل إذا أضيفت إلى بيت مثل بيت، يقول مثل هنا أصبحت إيه؟ معرفة. كذلك إذا أضيفت الإشارة وأيضا غير، هل هذا صحيح كلامه؟ ليس صحيح. لماذا؟ لأن الإضافة إلى واحد من هذه الأشياء بقيد، ما هو القيد؟ بشرط أن تفيد إيش؟ تعريفا. ومثل إذا أضيفت إلى شيء متقدم هل تفيد التعريف؟ ما تفيد التعريف، وإنما تبقى على إيش؟ على تنكيرها، تبقى على تنكيرها، لأن مثل غارقة في ماذا؟ في التنكير، لا تعرف بإضافة. واضح كلام عربي، واضح. بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى ليش؟ جاء رجل مثلك وجاء زيد مثلك، مثلك مع المعرفة تنصبها، جاء زيد مثلك وجاء رجل مثلك، مثلك حال مع زيد ومثلك مع رجل نعم. كلاهما جهل جوول مماثلا ومغاير. يا عمر ايش تفتي تمونا عمر صاحب الوكيل ولا ما لا تخطيط تغير تخطيط نعم إضافة مثل وغير في التخطيط وضبط قال رحمه الله تعالى ثم والثالث ما أضيف إلى واحد منها وهو برتبة ما أضيف إليه نعم ما أضيف إلى واحد من الأشياء المتقدمة يكون في رتبة ما أضيف إليه كما أضيف إلى العلم يكون في رتبة إيش؟ العلم إذا قلت غلامك فغلام الآن ما هي رتبته؟ الثالثة أم الثالثة أم الرابعة أم الخامسة؟ رتبته تكون إيش؟ الثانية، لأنه قال ما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء يكون في رتبة ما أضيف إليه، لأن الرتب على الترتيب المذكور، الرتبة الأولى رتبة إيش؟ الضمير، والثانية العلم، والثالثة الإشارة، والرابعة الموصول، والخامسة المحل بها، والسادس هذا ما أضيف إلى واحد يكون في رتبة ما أضيف إليه، فرتبته تتعين بماذا؟ بالإضافة، فإذا أضيف إلى العلم تكون الرتبة الثانية، فإذا أضيف إلى الإشارة تكون الرتبة الثالثة، وهكذا، واضح إن شاء الله يا إخوان، فما أضيف يكون في رتبة ما أضيف إليه. الآن الاستثناء، الآن الاستثناء سيأتي، أنا قلت غلامك والله قلت غلام زوج وغلام هذا، سيأتي الاستثناء الآن. قال رحمه الله تعالى فهو في رتبة ما أضيف إليه إلا الاسم المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. استثنى المؤلف وهذا هو المشروع عند الجمهور أن المضاف أو عند الأكثرين أن المضاف إلى الضمير يكون في رتبة إيش؟ الضمير يكون في رتبة العلم لا يكون في رتبة الضمير. لماذا؟ قالوا حتى لا يرد علينا هذا المثال وهو قول ماذا مررت بزيد صاحبك، مررت بزيد ماذا صاحبك، قالوا أن صاحبك لا صفة صاحبك هذا لزيد، والصفة كما هو معروف عند الجمهور أنها لا تكون أرفع من ماذا من الموصوف، وإنما تكون مساوية له في الرتبة أو إيش أو دونه. فالآن لو قلت بأن المضاف إلى الضمير أيضا على إطلاقه في رتبة الضمير، على إطلاقه في رتبة الضمير، فستكون الصفة هنا في هذا المثال مررت بزيد صاحبك، وتكون الصفة أعرف من ماذا؟ من الموصوف، لأن صاحب مضاف إلى الضمير سيكون رتبته إيش الآن؟ الأولى، ستكون رتبته الأولى، والعلم رتبته ماذا؟ زيد هذا الثانية، فعلى هذا سيكون صاحب الأشياء رتبته إيش؟ الضمير إذا أطلقنا القاعدة، لكن على هذا التقييد هل سيكون في رتبة الضمير صاحب؟ لا. هل ستكون الصفة عرف الموصوف؟ لا، لأن الصاحب سيكون الآن في رتبة العلم، والصفة ستكون مساوية لماذا هنا؟ للموصوف لا أرفع منه، لا أرفع منه، واضح الآن. فعلى هذا نقول إيش؟ المضاف في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى ماذا؟ إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، وهذا هو صحيح القاعدة على إطلاقها المباشرة التي ما أضيف إليه لا يستثنى شيء، لا يستثنى شيء، وهو قول ابن مالك رحمه الله تعالى يجوز أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، وهذا هو الراجح، لا مانع أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، فعلى هذا القاعدة على إطلاقها أن المضاف في رتبة المضاف إليه لا يستثنى شيء من ذلك، فعلى هذا المضاف إلى الضمير فهو في رتبة الضمير، لأن الصفة يجوز أن تكون أعرف من الموصوف، وهو قول ابن مالك رحمه الله تعالى، وأيضا قول ابن هشام نقله الخارجي كما ذكر هذا السجار رحمه الله تعالى أنه يجوز أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، ابن هشام في بعض كتبه وأنا لم أقف عليه في بعض كتبه كما نقل عنه الفارضي أنه يجوز أن تكون الصفة أعرف من ماذا؟ من الموصوف، فالصحيح والله أعلم أن القائد على إطلاقها أن المضاف في رتبة موضوفة إليه لأنه يجوز أن تكون الصفة أعرف من ماذا؟ من الموصوف، لا مانع من ذلك. وهذا رأي ابن مالك رحمه الله في جواز كان الصفة أعرف الموصوف، وفي إطلاق القاعدة هذا القول في إطلاق القاعدة على عمومها والمضاف في رتبة ما أضيف إليه، هذا قول ابن مالك رحمه الله تعالى لا يستثني شيئا، وفي دليل على أنها لا تكون، الأمر سهل إن شاء الله القاعدة على عمومها، والاستثناء هذا ما يستحيل. قال رحمه الله تعالى وهو في رتبة ما أضيف إليه إلا الاسم المضاف للضمير فإنه في رتبة العلم، ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى، يستثنى مما ذكر ما هو الذي ذكر لشاء الضمير بعد ما الذي ذكر على المعارف المتقدمة أن الضمير عرفه والإلى آخر، ذلك يستثنى من هذا أن الضمير عرفه وما بعده، هذا الذي سيأتي. قال يستثنى مما ذكر اسم الله تعالى فإنه علم وهو أعرف المعارف بالإجماع، وهو أعرف المعارف بالإجماع كما يقول رحمه الله تعالى، فاسم الله سبحانه وتعالى أعرف المعارف، الأولى أننا لا نبتها لك ما يقول الشعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العطلة منازع، فإن لفظ الجلالة أعرف المعارف أنه لا يطلق إلا على الذات الشريفة، أنه لا يطلق إلا على ذات الله سبحانه وتعالى، فالأولى عدم ذكر هذا الشيء. يقول الأخ الرؤية التي رؤية فيها سبوية في المنام، شخص رأى سبوية في منامه أنه سئل لماذا أدخلك الله الجنة، نعم حديث سبوية خلاص دخل الجنة، نص الرؤية هذه رؤية هؤلاء تعالى لا والله أعلم نعم هذا هو يقول قواعد الرؤى والمنامات ما من قال أدخلني الله سبحانه وتعالى الجنة بسبب قولي أن لفظ الجلالة أعرف المعارف، خير إن شاء الله، الله ما يدخل الجنة إلا أصحاب التوحيد، من عنده توحيد وعنده عقيدة سليمة ما هو مثلي بل هو قال عرف المعارف يدخل الجنة، ولا بد من توحيد وعقيدة سليمة، سيبه إن شاء الله من أهل التوحيد إن شاء الله، انتهى الوقت له يقول انتهى الوقت لهم إن شاء الله. قلنا في آخر سنة المعارف معارف سنة سبعة هات نعم هات كرة بارك الله قول الله نعم نعم السنة الله يضيف إلى واحد من خمسة المتقدمة النكرة بعد الإشارة كان بعد الإشارة الواو لأن الواو الآن موجودة ليست للترتيب هناك لأن السادس رتبته بحسب ما يضاف إليه لذلك ما قال ثم السادس لأن السادس الرتبة بحسب ما يضاف إليه فإن أضيف إلى العلم فهو في رتبة العلم وهكذا يعني هذا العقل نعم هذا العقل هذا الذي يظهر. فلذلك لم يأتي ثم هنا، لأن ثم تفيد التركيز. وقد علمت مما تقدم عنك أن السادس هذا رتبته على حسب ما يضاف إليه. طيب، ما هي القاعدة التي نكرت أمس؟ باب الضمير. هات يا أخي عدنان.